لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرتك دموع صاب مغرم نزحت به الفرق عن الإخوان. لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرتك دموع صاب مغرم نزحت به الفرق عن الإخوان. أو كلما قلنا تسلت كثرت فيك الهموم فما لحزنك داني. رتلت آيات الحنين بنوعة تبكي القلوب بلوعة الهجران. أحببتكم في الله حتى لم يعد لسواكم في القلب شخص ثاني. من حبكم أوطانكم أحببتها ونسيت في أوطانكم أوطاني ونسيت في أوطانكم أوطاني. لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرتك دموع صاب مغرم نزحت به الفرق عن الإخوان. أحببتكم غرس البراءة في قلوبكم غدا متأرجا بالروح والريحان. هل تذكرون مثل ذكرانا لكم هذا الوفاء المحض يا إخواني. أحببتكم في الله حتى لم يعد لسواكم في القلب شخص ثاني. من حبكم أوطانكم أحببتها ونسيت في أوطانكم أوطاني ونسيت في أوطانكم أوطاني. هذا الوفاء المحض يا إخواني. أم تنطوي أيامنا فنعود في أمن من التشتيت والنسيان. وكلما اجتمعت قلوب أحبة نعق الغراب النذل في الأضعان. أم تنطوي أيامنا فنعود في أمن من التشتيت والنسيان. وكلما اجتمعت قلوب أحبة نعق الغراب النذل في الأضعان. نعق الغراب النذل في الأضعان. لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرتك دموع صاب مغرم نزحت به الفرق عن الإخوان. لك يا حديث العارفين منازل في كل قلب طيب الأردان. كم طهرتك دموع صاب مغرم نزحت به الفرق عن الإخوان. بنات يا سلام.